جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما صحة قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع أمير الروم، مع ملك الروم؟ الجواب: هذه القصة لها عدة طرق، لها عدة طرق، ولا تخلو طريق إلا وفيها ضعف، لكن بمجموعها تصلح للتحسين. بعضهم يعني يرجح أنها مرسلة، وهذا اجتهاد، ومن يرجح أنها صالحة للتحسين هذا هو يعني مناسب لحقيقة القصة، والقصة تدل على أن هذا شيء يعني حصل كما سمعت، فنرى أنها صالحة للتحسين، والله أعلم، اجتهاداً.